ربنا الانسان تبص على الطيارات سنة 50 تضحك على شكلها، تبص على العربية موديل 40 تضحك على شكلها، تقول ايه ده يا الناس كانت بتركب البتاعة دي، تعالوا شوف العربية دلوقتي. انما ربنا لما خلق الانسان من اولها وهو كده مفيش تطور، يعني مش الانسان مثلا كان الاول حاجة ضعيفة ووحشة بعد كده ربنا طورها. سبحان الله ده الانسان من اولها كده وكل مخلوق من اولها كده. يبقى دي معجزات القدرة. وربنا لما خلق ما كانش فيه مثال سابق، يعني الانسان ما عملش اللمبة غير لما شاف الشمس، ما عملش الطيارة غير لما شاف الطيور، ما عملش. انما ربنا كل ده بلا مثال سابق. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات باشا، كل دي معجزات القدرة. بعد كده الآية اللي بعدها بقى عجائب القدرة. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نار. يعني ايه جعل الارض قرارا؟ الارض دي 6000 مليون مليون مليون طن. الارض دي يا جماعة بتتحرك 3 سرعات في نفس اللحظة، بتتحرك حوالين نفسها في نفس الوقت اللي بتتحرك فيه حوالين الشمس، في نفس الوقت اللي هي والشمس بيتحركوا فيه حوالين مركز المدرة، مركز المجرة. التلات سرعات اسرع من سرعة طلقة النار، التلات سرعات اسرع من سرعة طلقة النار. يعني لو ضربت من رشاش طلقة نار، سرعة حركة الارض اسرع من سرعة طلقة النار. يبقى كان متوقع ان الارض دي حاجة محدش يعرف يسكن عليها اصلا، وكان المفروض السرعات دي تخلي، انما حد مننا حاسس بحاجة؟ حد مننا حاسس باي اهتزاز؟ دي بقى اللي عجائب القدرة. ازاي الارض قرار وهي بتتحرك السرعات دي كلها؟ وجعل خلالها انهارا، وسط الصخور دي ازاي المية حفرت المجاري زي كلها؟ وجعل لها رواسي. يعني ايه رواسي؟ يعني يا جماعة تخيل انت شفت برج 20 دور، فبتبص على الدور الارضي ما لقيتش حاجة، البرج متعلق في الهواء. قلت لهم العواميد فين؟ قالوا لك بص كده على السطح، بتبص على السطح لقيت العواميد فوق. طب ازاي؟ المفروض العواميد من تحت، انما ربنا بيقول جعل فيها رواسي ايه؟ من فوقها. طب ازاي من فوقها؟ رب عجائب القدرة. يعني يا رب ممكن مبنى يبقى العواميد بتاعته من فوق؟ عجائب القدرة، عجائب قدرة الله. وجعل بين البحرين حاجزة، تلاقي البحر ده والبحر ده له خصائص وده له خصائص، وده له سمك وده له سمك، ولو ده دخل هنا يموت ولو ده دخل هنا يموت. ايه ده؟ دي عجائب قدرة ربنا. طب ذرات الملح والمية ما دخلتش في بعض، ازاي عجائب قدرة ربنا؟ بعد كده امان يجيب المضطر اذا دعاه، ده جمال قدرة ربنا بقى. لما قدرة ربنا تبقى سبب ان انت مشاكل حياتك كلها تتحل. امان يهديكم في ظلمات البر والبحر، الهداية بترتيب قدرة ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده لطائف قدرة ربنا، امان يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والارض. دي بقى لطائف قدرة ربنا. من يرزقكم؟ ممكن التفاحة اللي محطوطة في ايديك دي اتزرعت في امريكا، يعني بقولك رغيف العيش 360 جندي من جنود ربنا حطوا ايدهم فيه عشان يوصلك رغيف العيش ده، من اول ما المية طلعت وبقى السحاب، والسحاب مشي واتكثف في بلد معينة ونزل مطر وطلع القمح وناس حصدته وناس، بيقولك 360 جندي من جنود الله ربنا سخرهم عشان رغيف العيش ده يوصلك، عشان رغيف الخبز ده يوصلك. فتخيل التفاحة اللي اتزرعت في امريكا وبعد كده جه مستورد نقلها لمصر، وبعد كده جه تاجر خدها من سوق من الاستيراد لسوق الجملة اللي في البلد بتاعتك، بعد كده تاجر اللي جنب بيتك راح اشترى القفص اللي فيه التفاحة اللي عليها اسمك ودي من رزقك واشتراها وحطها في القفص اللي بتاع الفكهة اللي جنب بيتك، بعد كده زوجتك نزلت اشترتها وفيها التفاحة اللي من رزقك، وانت بتاكل التفاحة ما انتش عارف ربنا سخر لك كم ايد من وهي بتتزرع في امريكا او بتتزرع في لبنان او بتتزرع في اي دولة عشان دي رزقك انت وبتاعتك انت. يبقى دي لطائف قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي سورة الايه؟ سورة النملة يا اخواني في الله. سورة القصص يعني سورة القصص في اولها قصة حياة ابتلاء كل واحد مننا. طبعا كل سورة من السور دي بتتكلم عن موضوع كتير جدا، ولكن سورة القصص تحس ان مراحل ابتلاء اي حد مننا، مراحل ابتلاء حياة اي حد مننا. دايما مرحلة الابتلاء ربنا بيقول القيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لما اي حد منكم يقع في ابتلاء ما يخافش ولا يحزن. طيب ايه هو الابتلاء ده؟ المرحلة الاولى فالتقطه آل فرعون. المرحلة الاولى دايما